وها هنا أمور يجب الحذر منها لسلامة العقيدة والاتباع. ها هنا أمور يجب الحذر منها، يعني إذا أراد العبد أن يسلم إيمانه فيجب عليه أن يحذر منها غاية الحذر. ومنها الخوض في تفاصيل في العقيدة فيما لم يؤذن لنا الدخول فيه. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أولي هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. يقول شيخ الإسلام: وهنا أشياء ينبغي يعني الإصغاء لها والتنبه لها حتى لا نكون سببا لحصول يعني ابتعاد الناس يعني عن العقيدة السلامة بإدخالهم في أمور ليس لم يأمرهم الله عز وجل بها. يقول شيخ الإسلام، وهذا كلام يعني لا يكاد يقوله إلا من رسخ في العلم ومن تدبر القرآن وفهمه، يقول عليه رحمة الله: عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد ما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب في الله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء، انتبه للكلام القادم، وهؤلاء إن سلموا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. لهذا كان الناس قديما، العوام قبل يعني ما يختلف الناس وتتحول مفاهيمهم، يقولون: فلان دخلوها الدين، فلان ايش دخلوها ايش الدين، وش يقصدون؟ وهم يحذرون من هذا وهم صادقون في تحذيرهم، ايش معنى دخلوها الدين؟ يعني انه ولج في امور لا يعلم ما عاقبته فيها، أمور لم يؤمر بالدخول فيها ولم يؤذن له بالدخول فيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه. فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. ومما يدلك على أن الأمر بهذا يعني بهذا في عند النبي والصحابة ما روى الشيخان عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص منه مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا يبين لك يعني أن كثيرا مما حدث في الأمة بعد النبي وزمن التابعين أو آخر زمن التابعين كله ليس داخلا في الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد. حدث فيه إيش؟ من التكلف، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العمل، في العقيدة أو في العمل. يقول الشيخ وهنا، وهذا رد، وهذا الكلام فيه رد على من يا أخوان؟ رد على من عندهم برنامج يسمونه برنامج صناعة المحاور، برنامج صناعة المحاور. وش البرنامج هذا؟ هذا يدخلون شباب أعمارهم أحيانا 16 سنة أحيانا 17 وبنات وعيال، ويعلمونهم كيف تحاور إيش؟ كيف تحاور الملحد، كيف تحاور الملحد. وسوف يأتي أنقل لكم قبل بعد قليل كلام شيخ الإسلام في أن هذا يعني ليس منهجا شرعيا. الجدل، انتبه، الجدل في الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز. الجدل في دين الله هذا يجوز، أما الجدل في الله فإنه لا يجوز، يعني لا يجوز الخوض فيه. الجدل في الله لا يجوز الخوض فيه، وقد اتفقت كلمة الأنبياء على هذا في قولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ويقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذا: والله سبحانه وتعالى تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة، أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين، ولمسلم عن عياض بن حمام مرفوعا: إني خلقت عبادي حنفاء، فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الجن والإنس. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الثاني أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل وبما أنزل فيهم من الكتب أرسل إليهم من الرسل. قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وإلى قوله: وقال: وهديناه النجدين. ففي كل واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة ذلك. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يقول النبي يأتي الناس في زمن فيقولون من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله، وهذا لفظ أحمد. فالله سبحانه وتعالى ليس فيه شك، والناس قد فطروا لا على وجوده فقط بل حتى على محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول لي الأخ أحد الأخوة أنا أثق به، يقول إني أعرف أكثر من 12 شباب وفتيات دخلوا في هذا البرنامج فألحدوا بعد ما دخلوا، هم دخلوا على الفطرة السليمة ودخلوا على أنهم سوف يردون إيش على الملاحدة. قال قل أنا أعرفهم بأعيانهم، فلان بن فلان وفلان بن، ألحدوا بعدما دخلوا في هذا البرنامج الذي يسمونه اليوم البناء المنهجي، ويسمونه صناعة إيش، ويسمونه صناعة صناعة المحاور. أخرج ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم والمجاهد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن ربك، من أي شيء هو، أم اللؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخذته، فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ولهذا لما قال بنو إسرائيل أرنا الله لم يمهلهم الله ولم يجعل لهم توبة يتوبوا منها، بل أخذتهم الصاعقة مباشرة. لما قالوا ما قالوا أخذتهم الصاعقة مباشرة. ما الجدال الذي كان يفعله الأنبياء مع أقوالهم؟ الجدال الذي كان يفعله الأنبياء مع أقوامهم هو في عبادة الله وحده وإبطال عبادة ما سواه. فهذا جاء في القرآن والسنة، وهو أعظم مهمة يقوم بها العلماء، أعظم مهمة حملها الله عز وجل العلماء هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير والبراءة من الشرك. قال سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا كله يا أخوان في التوحيد والشرك، كله في التوحيد والشرك. ولهذا لا تجد في القرآن إلا آيات قليلة جدا فيما يتعلق بالملاحدة، وكل الجدال في القرآن هو في من عبدوا مع الله، عبدوا الله وعبدوا معه غيره. وليعلم أن النصارى لهم مراكز يحاربون فيها الإلحاد. النصارى لهم مراكز في أمريكا وأوروبا يحاربون فيها الإلحاد، وهذا لا يجعلهم إيش؟ وش ما لا يجعلهم؟ لا يجعلهم على الحق، كونهم الآن يحاربون لأجل إثبات أن الله موجود، هذا ما هو التوحيد، هذا توحيد الربوبية، هذا لا ينجو به الإنسان من النار ولا يدخل به الجنة، إنما ينجو الإنسان من النار ويدخل الجنة بتوحيد الألوهية. إذن هذا الإفراط وهذا تضييع الأوقات هو كله فيما يتعلق بالربوبية، وجدال القرآن مع أولئك ليس في الربوبية وإنما هو في الألوهية وليس في الربوبية. بل ما حدث في الأمة كثير مما حدث، انتبه لهذه الفائدة، كثير مما حدث فيهم من فساد في التصورات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحكم بشرع الله، أو ما يتعلق بالجهاد، أو ما يتعلق بالعلم والدعوة، أو ما يتعلق بالأمر بالمعروف أو النهي المنكر والدعوة بتفاصيلها. كل ذلك كان سببه أن إمامهم في هذا، والذي ألف لهم كتابا في التفسير يعتبروه يعني هو المصدر والمرجع لهم، فسر لا إله إلا الله بمعناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا رب إلا الله. بل قال في المجلد السادس: خلاف الأنبياء مع أقوامهم في الربوبية. شوف، ما هو بيقول محل يلمح، لا، يقول خلاف الأنبياء مع أقوامهم في الربوبية وليس في الألوهية، في الربوبية. ويسمي الشرك الذي وقع به كفار من لدن نوح إلى يومنا شرك ساذج. شرك إيش؟ شرك ساذج. برنامج صناعة المحاور انطلق من هذا الفهم للدين، انطلق من هذا الفهم للدين، فحصل منهم يعني أخطاء عظيمة، وانبروا لأمر هم لا علم له به، وأضلوا وأضلوا ضلوا، كما قال النبي: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا وإنما ينتزعه من صدور العلماء، حتى إذا لم يبقى عنه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. يعني قد يكون هناك إنسان يدعي الدعوة إلى الإسلام ويكون يعني مضل، ويكون مضل كما جاء في هذا الحديث، وكما في آيات إيش؟ وكما في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والضابط معنا في هذا بارك الله فيكم هو ما كان عليه النبي والصحابة، ما كان عليه النبي والصحابة، كيف كانوا يدعون الخلق، كيف كانوا يدعون الخلق. وإنما ضلت الأمة وافترقت على 73 فرقة بعد الخوض فيما يسمى بعلم الكلام، بعد الخوض، حتى إني سمعت أحد أهل العلم عليه رحمة الله يقول: 4 أخماس علماء المسلمين ليسوا على العقيدة السلفية. وما السبب في ذلك؟ الخوض في علم إيش؟ في علم الكلام. ومما يبين أن هذا البرنامج يعني متهافت، يعني دعوة جدال الملحدين، قوله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما الذي يعني ما هي الأمور التي قد تترتب على أو قد نستنبطها ممن يفعلون هذا الفعل؟ الأمر الأول: قلة العلم والورع، يعني وجرأتهم على الدخول في أمور لم يؤذن لهم فيها، لم تنقل عن النبي ولا عن الصحابة. الأمر الثاني: إلقاء الشكوك والشبهات في العقيدة. سمعت قبل قليل شيخ الإسلام وش يقول، يقول: هؤلاء لو تركوا على ما هم عليه وماتوا على هذا فهم يدخلون الجنة، لكن لو أتاهم من يورد عليهم شبه وهم ما عندهم من العلم ما يستطيعون ردها، فهؤلاء قد ينتقلون من الإيمان إلى النفاق، ينتقلون من الإيمان إلى النفاق. ولهذا كان السلف الصالح حذرين جدا من الدخول في مثل هذه الأمور، ولا يسمحون لأحد أن يناظرهم يناقشهم في هذه الأمور. حتى إن منهم من أتاه رجل وقال: يا فلان أريد أن أتكلم معك. قال: لا بد ولا كلمة. قال وأنا نص كلمة لا أرعي لك إيش سمعي لي. لأن معنى هذا أنك تعتقد أنك يعني مضمون لك التوحيد، مضمون لك السلام من الشرك، وهذا غلط. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم لا يقول إيماني كإيمان جبريل، بل كلهم يخشى على نفسه النفاق كلهم يخشى على نفسه النفاق. ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله حينما تجد ردوده انتبه لهذا الأمر، لأن بعضهم قد يقول شيخ الإسلام ورد على شيخ الإسلام، يرد على شيخ الإسلام ما هو بيقول هذا أمام العامة ولا يحدث بهذا أمام العامة، يعني مثل درء تعارض العقل والنقل، ومثل الرد على الجهمية، ومثل هو يخاطب ناس معينين، يخاطب إيش؟ ناس معينين. شيخ الإسلام بل نفى عن نفسه، لعلي نقلتها، نفى عن نفسه أنه يتحدث بهذا مع العوام، يقول أنا لا أتحدث بهذا مع العوام. ولهذا اليوم ينبغي في تدريس العقيدة ألا نتكلف وندرس شيئا لم يتكلم به النبي مع الصحابة ولا الصحابة مع التابعين، هذا ما ينبغي هذا. ولهذا يعني يكتفى في تدريس العقيدة في العقيدة الواسطية بالعقيدة الحموية، أما الدخول في تفاصيل لم يأذن الله بها، هذه كتبها شيخ الإسلام في الرد، ما هو بحاسب العوام، ما يخاطب بها العوام، هو أجل يضل الناس، لا هو يخاطب يعني فئة من الناس عندهم العقائد الفاسدة هذه، هو يخاطبهم بذلك عليه رحمة الله. فالتوسع في دراسة العقيدة أو القراءة في شيء لم ينقل انتبه عن النبي أقل أحواله أن يكون الإنسان فيه متكلفا. قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. لاحظ قبل قليل قال وش علي رسول الله، قال تصلي وتصوم، قال ثم قال لا أزيد، قال أفلح. الأمر سهل، يعني الأمر إيش سهل، أهم شيء يعرف التوحيد ما هو، أهم شيء يعرف ما هو التوحيد وما يضاد التوحيد، يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه. وهؤلاء وغالبهم وأكثرهم الذين خاضوا في علم الكلام ما يعرفون التوحيد، التوحيد الذي جاءت به الرسل ما يعرفونه، ما يعرفون يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أسماء، لا يعرفون هذا. ولهذا لا ينكرون الشرك، ما ينكرون الشرك، وغاية الواحد منهم إذا غار على السنة وغار قال هذا محرم، ما يقول مش شرك، يقول هذا إيش؟ يقول هذا محرم. إذن ينبغي التنبه لهذا، وهذا يا إخوان أمر مهم جدا، يعني وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت أمواجها وظهرت علينا رؤوس كثيرة، ينبغي للمؤمن أن يحذر ويتمسك بإيمانه. لهذا قال أبو المعالي الجويني الذي قال خضت في البحر، يقول ليتني أموت على عقيدتي عجائز نيسابور، يعني على الفطرة، خلك على الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها، هذا أحسن ما يكون لك، وأسلم لك. الثاني مما قد يكون أيضا داخلا فيما ذكرنا قبل قليل من قول الصحابة تعلمنا الإيمان قبل القرآن، أي ما قد يعارضه وإن لم يعارضه معارضة كاملة من كل وجه، ولكنه أيضا لا يجعل الإنسان كامل التسليم، كامل التسليم. الحذر من التكلف في الإغراق في مسائل الفروع، الحذر من التكلف في الإغراق في مسائل الفروع أي المسائل العملية. قد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يقول شيخ الإسلام وأما العمليات يعني مسائل الفروع وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان، فما من شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله، ولعلي أطول كلام طويل أقرأ بعضه: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير فإن أم خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة أمة محمد كما ثبت في الصحيح: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلاف. أما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا بعض أقوال السلف، والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه، كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السائل في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وأقوال الله وأفعاله وصفاته. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم إلى آخر ما قال. ما هي موانع العمل بالسنن عندهم؟ الأقصد الذي المغرقين والمدمنين الفروع وكثير من المتأخرين، يقول الشيخ: لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، يقول الحديث يخالف الإجماع لخوف أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. ومن أسباب ذلك أيضا الجهل بمسالك الأئمة في فتاويهم. يقول ابن القيم رحمه الله: قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابن عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال: لا يعجبني، فيما نص الله سبحانه على تحريمه. واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمى، ولا يختلف مذهبه في تحريمه. وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت، فقد أطلق لفظه لا يعجبني على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بمحمد النسائي: لا يعجب المكحلة والمرود، يعني من الفضة، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف. وقال جعفر محمد أيضا: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطن وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق، قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه لأنه مخالف الطلاق. قيل له: يهب له رجل جارية؟ قال: هذا طريق الحيلة، وكرهه، مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان. ونص على كراهة البطة من جلود الحمر، وقال: تكون ذكية، ولا يختلف مذهبه في التحريم. وسئل عن شعر الخنزير فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم. وقال: يكره القد من جلود الحمير ذكيا وغير ذكي، لأنه لا يكون ذكيا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل. وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا فباعه واشترى به غيره فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز. وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده. وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم عنده. وسئل عن بيع الماء فكرهه، وهذا في أجوبته كأكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. إذن المتأخرون من أتباعه قد يفهمون كما قال ابن القيم من بعض أجوبته ما لم يرد به عليه رحمة الله ما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يعني ينتج الإغراق في كتب الفروع والإدمان فيها من غير النظر في السنة وقراءة السنة؟ ينتج هذا التوسع في التأويل، التوسع إيش في التأويل، والتوسع بالأخذ بالرخص. ولهذا شيخ الإسلام لما وصف بالتفصيل حال المرجئة قال: والمتفقهة. قال إيش؟ والمتفقهة. يقول رحمه الله: إذا تبين ذلك، ينتج عن ذلك وهو الإدمان في مع إهمال الأخذ والسنة، إذا جاءت يا أخوان تقرأ في السنة ما فيها هذا واجب هذا مستحب هذا فيها، لا، الحرام أن النبي أمر الصحابة، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تجدهم يعني لا يسألون هل هذا واجب. حتى أن مرة مسعود كان النبي قال، كانوا قياما في الجمعة فقال النبي اجلسوا، وكان مسعود عند الباب برا فجلس جلس. فدعاه النبي عليه الصلاة قال ادخل يا عبد الله. يعني فيه تنبيه على كمال تسليمهم من غير يعني. فالإدمان فيه يقول شيخ الإسلام فإذا تبين ذلك فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات الشرعية مع العقلية، يعني يجعلونها مرتبطة إيش بالعقل. وغالب الصوفية إنما يتبعون الطاعات البلية مع العقلية، وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية. ولهذا كثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته من الإخلاص والتوكل عليه والمحبة له والخشية ونحو من ذلك، يعني ينظرون للأحكام فقط من جهة إيش؟ من جهة الوجوب، ومن جهة أن هذا شرط، ومن جهة أن هذا. يقول رحمه الله أيضا في موضع آخر بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن. وقال عليه رحمة الله وإنما يفصل فيما بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء كما قال تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. ثم وقال أيضا فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة له إلى أن قال والألفاظ نوعان. قال ابن القيم عليه رحمة الله يوضحه الوجه 51 أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في نفس هذا الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم. وإنما كثر الاختلاف وتفاق أمره بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم يدأبون ويكدحون في الرد عليهم ويقولون كتبنا وكتبهم وأئمتنا وأئمتهم ومذهبنا ومذهبهم. هذا والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض. ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث، فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.